الأصل الثالث معرفة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، وهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، وهاشم من قريش وقريش من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. وله من العمر 63 سنة، منها 40 قبل النبوة و23 نبيا رسولا. نبي بإقرى وأرسل بالمدثر، وبلده مكة. بعثه الله بالنذارة عن الشرك ويدعو إلى التوحيد، والدليل قوله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر، ولا تمن تستكثر، ولربك فاصبر. ومعنى قم فأنذر ينذر عن الشرك ويدعو إلى التوحيد، وربك فكبر أي عظمه بالتوحيد، وثيابك فطهر أي طهر أعمالك عن الشرك، والرجز فاهجر، الرجز الأصنام وهجرها تركها، والبراءة منها وأهلها. أخذ على هذا 10 سنين يدعو إلى التوحيد. الحصل الثالث من الأصول الثلاثة التي يجب على كل مسلم معرفتها والعمل بها والدعوة إليها والصبر على الأذى فيما يناله، والتي يسأل الإنسان عنها إذا وقع في قبره، معرفة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. معرفة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، وهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب. محمد وله أسماء كثيرة عليه الصلاة والسلام، محمد وأحمد والماحي الذي يمحو الله به الشرك، والحاشي الذي يحشر على العاقبة، والعاقب الذي ليس بعده نبي، وهو محمد بن عبد الله أبو عبد الله، وجده عبد المطلب ابن هاشم، وهاشم من قريش وقريش من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. فهذا نسبه عليه الصلاة والسلام، وقد ذكر النسابون والمؤرخون نسب عليه الصلاة والسلام، وذكره إلى معد ابن عدنان، هذا متفق عليه. وهناك أجداد مختلف فيها، 5 أو 6 أجداد بين عدنان وإسماعيل، مع اتفاقهم على أنهم من ذرية إسماعيل بن إبراهيم خليل عليه وعلى نبينا صلى الله عليه وسلم. فالنسب الشريف معروف، يحفظه الطلبة الصغار، وهو من قريش. قريش هي القبيلة المعروفة بني هاشم عليه الصلاة والسلام، النبي العربي الهاشمي المطلبي، وهاشم من قريش، وقريش هي أشرف القبائل، وهي من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل بن إبراهيم الخليل، لأن إسماعيل هو الأب الثاني، الأب الأول والأب الثاني، الأب الأول إبراهيم، وقبلها الأب نوح، وقبلها آدم، آدم هو أبو بشر، ثم نوح الأب الثاني، وحمل معه في السفينة من آمن وهم عدد قليل، ثم نزلوا، ولما نزلوا انطردوا، وبقي أولاد نوح. قال تعالى: وجعلنا ذريتهم الباقي، سام ويافث وحام. ثم بعد ذلك إبراهيم، لما بعث الله إبراهيم صار كل نبي بعث بعد إبراهيم فهو من سلالته ومن ذريته، وكل كتاب أنزله الله بعد إبراهيم فهو على نبي من ذريته. ورزق الله إبراهيم ابنان، الابن الأول إسماعيل، وأمه هاجر التي أخدمها ملك مصر في ذلك الزمان، فأنجبت إسماعيل، تسراها إبراهيم، أعطاها سارة بنت عمه زوجه، فأعطتها إبراهيم فتسراها وولدت إسماعيل، ومن ذرية إسماعيل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وزوجه سارة كانت عقيم، ثم رزقها الله إسحاق بعد إسماعيل بمدة قريب 12 عاما، وكان من سلالة إسحاق يعقوب وهو إسرائيل، وجميع أنبياء بني إسرائيل كلهم من سلالة يعقوب وابن إسحاق إبراهيم، وآخرهم عيسى عليه السلام، فجميع الأنبياء من سلالة إسحاق. وأما إبراهيم وأما إسماعيل فمن ذرية نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وله من العمر 63 سنة، منها 40 قبل النبوة، نبئ بعد تمامه 40، لأنه هو الوقت الذي يبلغ فيه الإنسان أشده وقوته العقلية والجسمية، بعث على تمام 40. ومدة النبوة رسالة 23 سنة، وله من العمر على الصحيح، وقيل 60 سنة، وقيل 65، والصواب 63 سنة. نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر، نبأه الله بإقرأ، عز الله إقرأ باسم ربك الذي خلق، ثم بعد فترة أرسل بالمدثر، لأنه جاءه جبريل في غار حراء وهو يتعبد، حب إليه الخلاء، كان يتعبد في غار حراء، كأنه يتعبد على ما توارثه النفس على دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ويأخذ تزود من زوجة خديجة ما يكفيه من الطعام والشراب الليالي ذوات العدد ليلتين ثلاث أربع، ثم يذهب ويأخذ وهكذا. فجاءه الحق وهو في هذا المكان، جاءه جبريل على صورته التي خلق عليها له 600 جناح، فرعب منه رعبا شديدا، صورة عظيمة تملا ما بين السماء والأرض، وقال له اقرأ، فقال ما أنا بقارئ، فغطى حتى بلغ منه الجهد، وقال ما أنا بقارئ ليس امتناعا منه عليه السلام، ولكن المعنى نفي، يعني لست بقارئ، يعني ما تعلمت القراءة، أمي لا أقرأ ولا أكتب، كيف أقرأ وأنا ما أعرف. فقال اقرأ، غطه المرة الثانية حتى بلغ منه الجهد. قال العلماء هذا توطية لتحمل الرسالة، يتحمل الرسالة، لأن الرسالة عبء ثقيل. ثم قال في الثالثة اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فرجع ويرجف فؤاده من رؤية الملك مذعورا خائفا، وجاء إلى زوجة خديجة وقال خفت أن اختلج عقلي. قالت كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتقضي الضيف، تكسب المعدوم وتحمل الكل، وتعين على نوائب الحق، هذه خصال حميدة، ومن تصل بهذه الصفات لا يخزيها الله أبدا. وبشرته وذهبت بها إلى ابن عمها ورقة بن نوفل، وكان رجل تنصر ويقرأ الكتب الأول، الكتب الأول بالعبرانية، فسأله قال ما الذي يأتي؟ قال كذا وكذا، وكان شيخا كبيرا قد عمي، فقال هذا الناموس الذي يأتي موسى لما أخر، إنك نبي هذه الأمة، يا ليتني أكون جذعا حين يخرجك قومك، إنه شيخ كبير قد طعن. فقال أو مخرجية هم؟ قال نعم، لم يأتي أحد من مثل ما تتبه إلا عودي. ثم لبث توفي، جاء في بعض الأحاديث النبي بشر في الجنة وأنه أول من آمن به. ثم بعد قال دثروني دثروني زملوني زملوني، جاءه الملك وقال يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر، فصار رسولا بذلك، قال قم فأنذر، أنذر الناس، اقرأ، هذا نبه، صار نبيا، اقرأ باسم ربك الذي خلق. ثم لما جاءه المدثر قال يا أيها المدثر قم فأنذر الناس، أنذر حذر، صار رسولا، نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر. وبلده مكة عليه الصلاة، بعثه الله بالنذارة عن الشرك ويدعو للتوحيد، بعثه الله ينذر على الشرك ويدعو للتوحيد، يدعو للتوحيد، وما أوجبه الله من الخصال الحميدة وما شرعه، وينهى عن الشرك وما نهى الله وما نهى الله عنه من الأعمال السيئة والخصال الذميمة. والدليل، الدليل على أنه أرسل بمدثر قوله تعالى يا أيها المدثر، المدثر تدثر بالثياب وتغطى بها، في الآية الأخرى يا أيها المزمل المتنفر قم فأنذر، الأمر قم أنذر الناس الشرك، وربك فكبر، عظم ربك بالتوحيد، وثيابك فطهر، والرجز فهجر، ولا تمن تستكثر، فسرها المؤلف قال ومعنى قم فأنذر ينذر عن الشرك ويدعو إلى التوحيد، وربك فكبر عظمه بالتوحيد، وثيابك فطهر، طهر أعمالك من الشرك، الثياب تطلق على الأعمال، طهر أعمالك بالشرك، وقيل طهر ثيابك من النجاسة، يشمل هذا وهذا، لكن المهم طهارة الأعمال من الشرك، ولهذا اختار المؤلف التفسير المهم، وثيابك فطهر، الثياب تطلق على الأعمال، يعني طهر أعمالك من الشرك، وطهر ثيابك العادية من النجاسات، هذا لكن المهم هذا، لهذا لأن هذا في مكة يدعو إلى التوحيد، وأما الطهارة والنجاسة وكذلك النجاسات والتشريع إنما جاء في المدينة، هذا في مكة، ثيابك مطهر، طهر أعمالك من الشرك، والرجز فهجر، الرجز الأصنام، وهجرها تركها وأهلها، والبراءة منها وأهلها، والمعنى اترك الأصنام واهجرها واتركها واتركها. لا ولا تمن تستكثر، لا تمن تستكثر ورب ولربك فاصبر. قال المؤلف أخذ على هذا 10 سنين يدعو إلى التوحيد في مكة، أخذ على هذا يدعو إلى التوحيد ولم ينزل شيء من الشرائع، ما في صلاة ولا زكاة ولا صيام ولا حج. يعني المهم التوحيد، التوحيد واصل الدين واساس الملة، ولا تصح الأعمال إلا بالتوحيد، وهم مشركون في مكة، هو يدعوهم إلى التوحيد 10 سنين، 10 سنين يدعوهم إلى التوحيد، ثم بعد ذلك نزل فرضية الصلاة إجمالا. نعم. وبعد العشر عرج به إلى السماء وفرضت عليه الصلوات الخمس، وصلى في مكة 3 سنين، وبعدها أمر بالهجرة إلى المدينة، والهجرة الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، والهجرة فريضة على هذه الأمة من بلد الشرك إلى الإسلام، وهي باقية إلى أن تقوم الساعة. والدليل قوله تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم، وكان الله عفوا غفورا. وقوله تعالى: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. قال البغوي رحمه الله: سبب نزول هذه الآية في المسلمين الذين بمكة لم يهاجروا ناداهم الله باسم الإيمان. والدليل على الهجرة من السنة قوله صلى الله عليه وسلم: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. نعم. يقول المؤلف رحمه الله: بعد 10 سنين يدعو التوحيد في مكة، عرج به إلى السماء، يعني قبل الهجرة ب3 سنين عرج به، وقيل قبلها بسنة على الخلاف، لكن من الأكثر أنه عرج به قبل الهجرة ب3 سنين، عرج به إلى السماء بعد أن أسري به من بيت من مكة إلى بيت المقدس، لأن الإسراء والمعراج في ليلة واحدة على الصحيح، أسري به بروحه وجسده على الصحيح يقظة لا منام، وقيل أسري به مناما، وقيل أسري به بروحه، وقيل مرة يقظة ومرتين ينام، والصواب أن الإسراء وقيل الإسراء في ليلة والمعراج في ليلة، والصواب أن الإسراء والمعراج في ليلة واحدة مرة واحدة يقظة لا منام بروحه وجسده. يقول الله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، والعبد اسم للروح والجسد، عرج به إلى السماء بعد أن أسري به على البراق صحبة جبريل، وتبي البراق، والبراق دابة فوق الحمار ودون البغل، أكبر من الحمار وأقل من البغل، ركبه جبريل ومحمد من مكة، سافر به إلى بيت المقدس في الشام، وهذا البراق خطوه مد البصر، يعني الخطوة الواحدة مد نهاية بصرك هي الخطوة، والخطوة الثانية نهاية البصر، فقطع المسافة التي بين مكة والشام كانوا يقطعونها في شهر في ذلك الزمان عن الإبل، قطعها في مدة وجيزة ما يقارب ساعة ساعة ونص، مثل من جسد الطائرة، مثل الطائرة تقريبا سرعة الطائرة، قطع هذه المسافة في مدة وجيزة، وسمى بريق لما فيه من البرق وبريق واللمعان، ثم لما وصل بيت المقدس ربط البراق دابة بحلقة باب بيت المقدس، وجمع الأنبياء للنبي إماما وصلى بهم إماما فصلى بهم، ثم أثب المعراج وهو كهيئة الدرج، فصعد فيه جبريل ومحمد صلى الله عليه وسلم من بيت المقدس إلى السماء، صعد إلى السماء الدنيا وجد فيها آدم، ثم صعد إلى السماء الثانية وجد فيها يحيى وعيسى، ثم السماء الثالثة وجد فيها يوسف، ثم السماء إدريس، ثم السماء الرابعة وجد فيها يوسف، ثم السماء الخامسة وجد فيها هارون، ثم السماء السادسة وجد فيها موسى، ثم السماء السادسة وجد فيها إبراهيم، وكل وسماء محروسة لها حراس، كل سماء يستفتح جبريل ويقول من؟ يقول جبريل، يقول معك، يقول محمد، محروسة السماوات، يقول قد أرسل إليه، وكل واحد من الأمم يرحب به ويقر بنبوته. آدم قال مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح، وإبراهيم قال مرحبا بالنبي صالح وصالح، وبقية الأنبياء كل واحد يقول مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح. ثم تجاوز إلى سدرة المنتهى، تجاوز السبع طباق حتى وصل إلى مكان يسمع فيه صريف الأقلام لتكتب القدر. فكلمه رب العزة والجلال بدون واسطة، لكنه لم ير الله على الصحيح من وراء حجاب، وقيل رأى الله لكن قول مرجوح، والصواب أنه رأى بعين قلبه لا بعين رأسه، يعني لا يستطيع أحد أن يرى الله في الدنيا. حتى النبي صلى الله عليه وسلم لو كشف الحجاب لأحرق سبحات وجهه من انتهى إلى مصر من خلقه، ولما سأل موسى الرؤيا قال الله لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فسوف تراني، فلما تجلى الله الجبل تدكتك وانساخ، فلا يستطيع أحد أن يرى في الدنيا. ورؤية الله نعيم دخل الله لأهل الجنة. ثم فرض الله عليه 50 صلاة وجعل يتردد بين ربه موسى، لما وصل موسى في السماء الثالثة سأله كما فرض عليك ربه قال 50 صلاة، قال ارجع إلى ربك وسأله التخفيف لأمتك إن أمتك ضعيفة لا تجد 50 صلاة في اليوم والليلة، فاستشار جبريل فأشار إليه فعل بها الجبار جل جلاله فوضع عنه 10 وفي رواية 5 وجعل يتردد بين ربه موسى حتى صارت إلى 5 حتى خففها الله إلى 5، فقال فأمره موسى أن يسأل التخفيف من 5 فقال لا، قال إني سألت ربي حتى استحييت ولكن الله وسلم، فنادى منادي من السماء أن أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي ما يبدل القول لدي، هي 5 في العدد وهي 50 في الأجر، 5 في العدد و50 في الأجر والميزان. هذا يدل على عظم شأن الصلاة، فرضت في المحل الأعلى 50 صلاة، فرضت عليه الصلاة 5 وصلى في مكة 3 سنين، لكن الجماعة فرضت في المدينة، الجماعة والأذان ما فرض إلا في المدينة، في مكة صلاة ليس هناك جماعة ولا أذان. وبعدها أمر بالهجرة إلى المدينة، والهجرة الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، وأما الهجرة من مكة إلى المدينة انتهت بعد أن فتحت مكة وصارت بلد الإسلام. قال والهجرة فريضة على هذه الأمة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام وهي باقية إلى أن تقوم الساعة. الدليل على وجوب الهجرة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام هذه الآية، قوله تعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، الذين بقوا بين أظهر الكفار والمهاجرون توفتهم الملائكة، قالوا فيما كنتم تخاطبهم الملائكة عند قبض أرواحهم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، قال الله فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا، الذين على أنهم مستضعفين كبيرة توعدهم الله بالنار. لكن استثنى الله العاجز فقال إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. هذا وعيد شديد لمن ترك الهجرة. وقوله تعالى يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون، واسع الأرض، المكان الذي لا تستطيع أن تعبد الله فيه انتقل. قال البغوي رحمه الله سبب نزول هذه الآية في المسلمين الذين في مكة لم يهاجروا نادهم الله باسم الإيمان دل على أنهم مؤمنون لكن ضعف إيمان، توعدهم بالنار كما يتوعد أهل الكبائر، نادهم الله باسم الإيمان. والدليل على الهجرة من السنة قوله صلى الله عليه وسلم لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها، الهجرة باقية إلى قيام الساعة. نعم. فلما استقر في المدينة أمر ببقية شرائع الإسلام مثل الزكاة والصوم والحج والأذان والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك من شرائع الإسلام، أخذ على هذا 10 سنين وتوفي صلاة الله وسلامه عليه ودينه باق، وهذا دينه لا خير إلا دل الأمة عليه ولا شر إلا حذرها منه، والخير الذي دلها عليه التوحيد وجميع ما يحبه الله ويرضاه، والشر الذي حذرها منه الشرك وجميع ما يكرهه الله ويأباه حذرها عنه. فلما استقر في المدينة، لما استقر في المدينة وهاجر عليه الصلاة والسلام أمر ببقية شرائع الإسلام مثل الزكاة والصوم والحج والأذان والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك من شرائع الإسلام، كلها فرضت في المدينة، فرض الجهاد والأذان صلاة الجماعة والجهاد والزكاة والصوم والحج والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك من شرائع الإسلام، أخذ على هذا 10 سنين مكث في المدينة 10 سنين وتوفي صلوات الله وسلامه عليه ودينه باق، دينه باقي إلى قيام الساعة، وهذا دينه لا خير إلا دل الأمة عليه ولا شر إلا حذرها عنه، والخير الذي دلها عليه التوحيد وجميع ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال، الخير هو التوحيد وجميع الأقوال والأعمال التي يحبها الله، والشر الذي حذر من الشرك وجميع الأقوال والأعمال التي يكرهها الله، جميع ما يكرهه الله ويباه. نعم. بعثه الله إلى الناس كافة وافترض طاعته على جميع الثقلين الجن والإنس، والدليل قوله تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وكمل الله به الدين، والدليل قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، والدليل على موته صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون، ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. نعم، بعثه الله إلى الناس كافة، رسالة النبي صلى الله عليه وسلم عامة يثقل الجن والإنس، فمن قال إن الرسالة خاصة بالعرب أو قال بعده هو خاتم نبي أو قال بعده نبي فهو كافر في إجماع المسلمين. قال الله تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وختم النبي، وقال: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وقال: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. قال: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وقال عليه الصلاة والسلام: بعثوا إلى الناس كافة، وكان النبي يبعث إلى قوم خاصة وبعثوا إلى الناس كافة، بعثه الله إلى الناس كافة. وافترض طاعته على جميع الثقلين الجن والإنس، طاعة الرسول واجبة على جميع الثقلين الجن والإنس، والنبي رسول إلى العرب، إلى العرب والعجم وإلى الجن والإنس. الجن مكلفون بالشرائع، الأوامر مثل ما مكلف به الإنس من الشرائع. والدليل قوله تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، هذه الآية عامة، مثل قوله تعالى: تبارك الذي نزل القرآن على عبده ليكون للعالمين نذيرا، وأكمل الله به الدين. الدليل على أن الدين كامل قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. والدليل على موته قوله تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون، ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. فهو ميت ولكنه حي حياة برزخية أكبر من حياة الشهداء، وجسده الشريف لا تأكله الأرض، طري باقي، حرم الله، بل حرم الله على الأرض تأكل أجساد الأنبياء جميعا، وأما سائر الناس تبلع أجسامهم ولا يبقى إلا عجب الذنب وهو العصص، آخر فقرة في العمود الفقري، حبة صغيرة ما تأكلها الأرض. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل ابن آدم يبلى إلا عجب الذنب، منه خلق قبل آدم ومنه ركب. الدليل على موته قوله: إنك ميت وإنهم ميتون. بعض الناس ينازع يقول: ما بعت الرسول. الدليل هذا: إنك ميت وإنهم ميتون. قال تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، إنك ميت وإنهم ميتون، ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. نعم. والناس إذا ماتوا يبعثون، والدليل قوله تعالى: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى، وقوله تعالى: والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا، وبعد البعث محاسبون ومجزيون بأعمالهم، والدليل قوله تعالى: ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى، ومن كذب بالبعث كفر، والدليل قوله تعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. نعم، الناس إذا ماتوا يبعثوا، والدليل قوله تعالى: منها خلقناكم يعني الأرض، وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى، هذا دليل على البعث، قوله: ومنها نخرجكم تارة أخرى. قوله تعالى: والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا، قوله: يخرجكم إخراجا، هذا دليل على البعث. وبعد البعث محاسبون ومجزيون، يبعث الله العباد حينما ينزل الله مطرا تنبت فيه أجساد الناس، فإذا هذبوا ونقوا أمر الله إسرافيل فنفخ في الصور فعادت الأرواح إلى أجسادها. وبعد البعث محاسبون ومجزيون بأعمالهم، إن خير فخير وإن شر فشر، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. والدليل على أن الناس يحاسبون قوله تعالى: ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى، هذا جزاء، جزاء لا بد منه. ومن كذب بالبعث كفر، من قال إن الأجساد لا تبعث فهو كافر. والدليل قوله تعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. زعم الذين كفروا، كفرهم أن لن يبعثوا، ترك البعث، مثل قوله تعالى وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى ربي لتأتينكم عالم الغيب. قال ويستنبئونك أحق هو يعني البعث قل إي وربي إنه لحق. من كذب بالبعث كفر، ومن قال إن الذي تبعث الأرواح فهو كافر كالفلاسفة. الفلاسفة يقولون الذي يبعث الأرواح، الأرواح باقية، روح المؤمن إذا مات نقل في الجنة ولا صلة بالجسد، وروح الكافر تنقل إلى النار ولا صلة بالجسد، والجسد يبلع والروح باقية في نعيم وعذاب. فالذي يقولنا إن البعث الأرواح كالفلاسفة كافر، لا بد من الإيمان ببعث الأجساد، والأجساد تبعث، من لم يؤمن ببعث الأجساد فهو كافر. نعم. وأرسل الله جميع الرسل مبشرين ومنذرين، والدليل قوله تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وأولهم نوح عليه السلام، وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم وهو خاتم النبيين. والدليل على أن أولهم نوح قوله تعالى إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. الرسل أرسل الله جميع الرسل مبشرين ومنذرين، هذه وظيفة الرسل، يبشرون من أطاعهم ومن وحد الله بالتوحيد بالجنة، وينذرون من عصاهم ومن أشرك بالله ينذرونهم النار. والدليل قوله تعالى، المؤلف كل مسألة يربطها بالدليل، والدليل قوله تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، هذه وظيفة الرسل، مبشرين من أطاعهم بالجنة أو منذرين من عصاهم بالنار، أرسلهم الله لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، فلا يكون هناك حجة. قال الله تعالى كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق، وأولهم نوح وآخرهم محمد وهو خاتم النبيين عليهم الصلاة والسلام. أول الرسل نوح وآخرهم محمد وهو خاتم النبيين. والدليل قوله تعالى إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، فقالوا النبيين من بعده. فنوح أول رسول بعثه الله للأرض بعد وقوع الشرك، وبعد وأرسله الله إلى بنيه وغيره، لكن سبقه نبي نوح، سبقه آدم نبي إلى ذريته، سبقه شيث إدريس أيضا، لكنه لم يقع الشرك في زمانهم، في زمان آدم وقعت المعصية، قابيل قتل هابيل. قال ابن عباس في قوله تعالى وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا، قال كان بين آدم ونوح 10 قرون كلهم على التوحيد ثم حدث الشرك في قوم نوح ود وسواع. مات قوم صالحون في زمن نوح، هذه أسماءهم، واحد اسمه ود، واحد اسمه سواع، واحد اسمه يغوث، واحد اسمه يعوق، واحد اسمه نسر، في زمن متقارب. فحزنوا عليهم فصوروا صورهم ليتذكروا عبادتهم وتشوقوا ويكون تشويقا لهم، ثم جاء أحفادهم فعبدوهم، دب إليهم إبليس فقال إن أباءكم يستسقون بهم فعبدوهم، حدث الشرك. أرسل الله نوح، أرسل الله نوح بعد حدوث الشرك، وإلا كان قبله آدم نبي لكن ما في شرك، نبي في معصية، قابيل قتل أخاه هابيل وكذلك شيث، ثم أيضا آدم نبي إلى بنيه ما معهم غيره، وأما نوح فهو نبي إلى بنيه وغير بنيه، وهو أول رسول بعث الله بعد وقوع الشرك، وآخره محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. وكل أمة بعث الله إليهم رسولا من نوح إلى محمد صلى الله عليه وسلم يأمرهم بعبادة الله وحده وينهاهم عن عبادة الطاغوت. والدليل قوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وافترض الله على جميع العباد الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. كل أمة بعث الله إليهم رسولا من نوح إلى محمد عليهم الصلاة والسلام يأمرهم بعبادة الله وحده وينهاهم عن عبادة الطاغوت. والطاغوت كل ما عبد من دون الله فهو طاغوت، الطاغوت كل ما عبد من دون الله فهو طاغوت، إلا من لم يرضى بالعبادة كالأنبياء وعيسى فلا يسمى طاغوت. كل أمة بعثها الله، كل أمة بعث الله إليهم رسولا من نوح إلى محمد عليه الصلاة والسلام يأمرهم بعبادة الله وحده وينهاهم عن الشرك وعن عبادة الطاغوت، عن عبادة غير الله. فالطاغوت هو لا بد من الكفر بالطاغوت. والدليل قوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وافترض الله على جميع العباد الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. الكفر بالطاغوت هو البراءة من كل معبود سوى الله وتركها ومعاداتها وبغضها وبغض أهلها. فرض على كل إنسان أن يؤمن بالله وأن يستجيب الطاغوت، لا يصح إيمانه إلا بهذين الأمرين، كفر بالطاغوت وإيمان بالله. قال الله تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. كلمة التوحيد فيها كفر بالطاغوت، لا إله هذا كفر بالطاغوت، إلا الله هذا الإيمان بالله. لا بد من أمرين: كفر بالطاغوت البراءة من كل معبود سوى الله ومن كل عبادة سوى الله، وأن تعتقد بطلان عبادة غير الله وتتركها وتنكرها وتكفر أهلها وتبغضهم وتعاديهم، هذا كفر بالطاغوت. فرض على كل إنسان أن ينكر عبادة غير الله وأن يكفر أهلها ويعاديهم ويبغضهم ويؤمن بالله، فلا يحصل التوحيد ولا الإيمان إلا بهذا الأمر: كفر بالطاغوت وإيمان بالله، براءة من كل معبود سوى الله وإيمان بالله. لا إله إلا الله، لا إله كفر بالطاغوت، إلا الله إيمان بالله. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: معنى الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. والطواغيت كثيرون ورؤوسهم خمسة: إبليس لعنه الله دعا الناس إلى عبادة نفسه، ومن ادعى شيئا من علم الغيب، ومن حكم بغير ما أنزل الله. نعم، قال ابن القيم رحمه الله: معنى الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. إذا تجاوز العبد حده فهو طاغوت. أنت حدك أن تكون إيه؟ أن تكون عبدا لله، حد الإنسان يكون عبدا لله، فإذا تجاوز حده ورضي بأن يعبد من دون الله صار طاغوت. حدك أن تكون عبدا لله، فإذا رضي الإنسان بأن يعبده الناس من دون الله صار طاغوت، تجاوز حده. وكذلك متبوع، إذا رضي أن يتبع في الباطل تجاوز حده صار طاغوت. وكذلك إذا رضي أن يطاع في معاصي الله صار طاغوت، لأنه تجاوز حده. حدك أن تكون عبدا لله، مؤمنا بالله، مطيعا لله، تابعا للنبي صلى الله عليه وسلم. إذا تجاوزت هذا الحد بأن رضيت أن تعبد من دون الله، أو رضيت أن تتبع في غير طاعة الله، أو رضيت أن تطاع في غير طاعة الله، هذا تجاوز به العبد حده فصار طاغوتا. هذا كلام ابن القيم، يقول معنى الطاغوت ما تجاوز به العبد حده، حد العبد أن يكون عبدا لله من معبود أو متبوع أو طاع. والطواغيت كثيرون، كثيرون الذين يرضون بعبادة غير الله، كثيرون الذين يطاعون في غير الله، كثيرون الذين يتبعون في غير الله، لا كثيرون، لكن رؤوسهم خمسة. الرؤوسهم خمسة: الرأس الأول إبليس لعنه الله، وقواد لكل شر ويدعو إلى كل شر وفتنة. الثاني: من عبد وهو راض، يعبده الناس وهو راض، هذا طاغوت. الثالث: من دعا الناس إلى عبادة نفسه، يدعو الناس إلى أن يعبدوه من دون الله. الرابع: من ادعى شيئا من المغيب، ادعى المغيبات، هذا طاغوت. الخامس: من حكم بغير ما أنزل الله، حكم بالقوانين الوضعية مختارا، طاغوت. هذه رؤوس الطواغيت، ولا كثيرونهم، رؤوسهم خمسة: إبليس لعنه الله، ومن عبده الناس من عبد وهو راض، ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه، ومن ادعى شيئا من علم الغيب، ومن حكم بغير ما أنزل الله. هؤلاء الخمسة رؤوس الطواغيت، ويتبعهم بقية الطواغيت. نعم. والدليل قوله تعالى: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. وهذا هو معنى لا إله إلا الله. وفي الحديث: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. الله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. نعم، الدليل قوله على أنه يجب على الإنسان يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، قوله تعالى: لا إكراه في الدين. لا إكراه في الدين قيل هذه قبل الجهاد، وقيل نزلت في أهل الكتاب لأنهم خيروا بين الإسلام وبين الجزية. قد تبين الرشد من الغي، قد تبين الرشد من الغي. الرشد هو دين النبي صلى الله عليه وسلم، والغي هو الكفر، وضح الإيمان من الكفر. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. العروة الوثقى هي كلمة التوحيد، لا انفصام لها، والله سميع عليم. قد تبين، لا إكراه في الدين، لا أحد يكره على الدين، لأن الرشد من الغي قد تبين ووضح. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، وليس قيل أن هذا قبل نزول الجهاد، وقيل أنها في أهل الكتاب. فمن يكفر بالطاغوت يتبرأ من عبادة غير الله ويتركها وينفيها ويبغضها ويعاديها ويعادي أهلها، ويؤمن بالله فهذا هو المؤمن، فقد استمسك بالعروة الوثقى، تمسك بالعروة الوثقى وهي كلمة التوحيد، لا انفصام لها، لا سوى شيء، والله سميع عليم. وهذا هو معنى لا إله إلا الله. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله معناه لا معبود حق إلا الله، معناه هو الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. ومن يكفر بالطاغوت هذا معنى لا إله، لا إله هذا الكفر بالطاغوت، إلا الله هو الإيمان بالله. فمن يكفر بالطاغوت هو بالله يقول مالك، هو معنى لا إله إلا الله، معنى هذه الآية هو معنى لا إله إلا الله، لأن الآية فيها كفر بالطاغوت وإيمان بالله، وكلمة التوحيد فيها كفر بالطاغوت وإيمان بالله، وهذا معنى لا إله. وفي الحديث رأس الأمر الإسلام، رأس الأمر الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام، والشهادتان شهادة الله تعالى بالوحدانية والشهادة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة، وعموده الصلاة ركن الأعظم، وذروة سلامه أعلى شيء فيه هو الجهاد في سبيل الله. هذا الأمر الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم رأسه الإسلام التوحيد، وعموده الصلاة، وأعلاه على شيء فيه الجهاد في سبيل الله. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. نعم، يسأل يقول الجن هل هم مكلفون؟ نعم مكلفون، مكلفون وكلفون بالأس بالأس، نعم يشهدون طبعا، يصلون عليه الصلاة والصيام وحج جميع الأعمال، الجهاد أيضا عندهم، يجاهدون الكفار عندهم، جن كفار وجن مسلمين. قال الله تعالى عن الجن: وأن من الصالحون ومن دون ذلك كنا طرائق قيددا، وأن من المسلمون ومن القاسطون، فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا. هذا أخبر الله عن الجن أنهم قالوا هذا، منهم الصالحون. الجن مثل الإنس، فيهم الكافر، فيهم المؤمن، فيهم المبتدع، فيهم الرافضي، فيهم الخارجي، فيهم الشيعي، فيهم السني، وفيهم المبتدع، مثل الإنس طبقات، فيهم ضعيف الإيمان، فيهم قوي الإيمان. وفق الله جميع طاعته، وثبت الله جميع الهدى، وصلى الله على محمد وآله وصحبه.